القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. معنا في هذه الحلقة رباعيات للشاعر العراقي يحيى السماوي. كذبت إذا ادعى يوما لساني بأني أول والقوم ثاني، أراني لو جحدت شذا عشيري جحدت جذور أفناني، أراني وما عرف المسرة مثل قلب أحب الناس من قاس وداني، وكدت النور أمنحهم رغيفي وأرضى بالرماد وبالدخان. هتفت لك الأمواج والأفق، أبحر علام الخوف والقلق، فانشر شراعك لا تخف غرقا يا من بحزنك يغرق الغرق، وارتق بخيط الصبر أمنية تصبو إلى مرآتها الحدق، إن كان غادر مقلة شفق فلسوف يلثم جفنها الغسق. ثقفت شعري كي يكون رماحا، ونسكت هدبي للحبيب وشاحا، مل الشراع البحر ما من رحلة إلا وعاد فجيعة وجراحا، وتعبت من زاد الحقائب تائها بين الدروب وقد ثكلت طماحا، قد ضاق بيت الشعر ليس يلمني ووجدت بيت الشعر أرحب ساحا. لملمت من سوح الهوى أشلائي وأتيت يسبقني إليك ندائي، فأعد لبستان السنين ربيعه وامسح بمنديل الحنان شقائي، واسكب مياهك فوق جمر تشردي وأذب بدفء يديك برد شتائي، أسميتك الوطن البهي كناية وأنا شريد الحب من أسمائي. قلبي لغير الطهر ما عزف لحنا على شفة الهوى شغف، لا تقربيني واحذري غضبي فالحب عندي لم يكن ترفا، أخطأت بي ظنا فما عرفت روحي بغير قرينتي دنفا، لست الذي يغتال خافقه ويخون عهد الحب والشرف. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.